هذا سائل يسأل يقول: شاب تقدم لخطبة فتاة فاشترط عليه ألا يتزوج عليها، يعني بثانية، ولا نريد مهرا غير هذا الشرط، يعني جعلوه مهرا، فهل يصح أن يكون هذا الشرط مهرا؟ لا، الشرط أقول شيء والمهر شيء، الشرط شيء والمهر ماذا؟ شيء. لا يكون هذا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهنا مهر وهنا شرط، لا يصح والله أعلم أن يكون الشرط مهرا، واضح؟ لكن تعطى المرأة ولو شيئا، ولو كان معنويا، زوجتكها بما معك من القرآن، فلا حرج، أما أن يجعل ذلك شرطا لا، والله أعلم. لكن هل هذا الشرط صحيح أصلا؟ هذا شرط وإن قلنا بأنه لا ينبغي أن يكون، وعقد أو تم بين الطرفين أن شرط هذا الشرط وقبل الطرف الآخر لزمه، لو قلنا بأنه شرط لا، الأصل أن لا يكون، لكن لو وقع شرط صحيح، ولا يفسد به النكاح.